الفرح جنة وقابلنا فيس تو فيس. واحدة هوبا فوق خلي الفرح يروح، واحدة هوبا فوق خلي الفرح يروح، وهنتدلع ونرقص من الآخر عافية صوت. Yeah.